إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، كل عام وأنتم بخير. انضمت الآن موجة شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، لنقل إذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذا اليوم الطيب الأغر، يوم عرفة بإذن الله. تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والإيمان، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. تحية طيبة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. ويا له من يوم طيب مبارك بإذن الله، يوم عرفة الذي يعد من أفضل الأيام عند المسلمين والمؤمنين بإذن الله. هذا اليوم الذي يأتي فيه حجيج الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأراضي المقدسة، هذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم عند المسلمين. ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا وأشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نبدأ يومنا وفجرنا بخير الكلام وطيبه. هيا بنا نتنفس عبير القرآن الكريم وآيات بينات في مستهل هذا النقل المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وكل عام وأنتم بخير. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي النمل والقصص، بدءا من الآية 82 من سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، بآيات بينات من سورتي النمل والقصص، بدءا من الآية 82 من سورة النمل إلى الآية 11 من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. وكانت خير استهلال لهذا النقل المباشر من هذه الرحاب الطاهرة لقاء الفجر، فجر يوم عرفة، هذا اليوم الطيب الذي يفضل فيه الدعاء، ويقبل الله سبحانه وتعالى كل من يتقرب إليه، يقبل الله سبحانه وتعالى كل ما يتقرب إليه، ويدعوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. فما أفضل الدعاء في هذا اليوم الطيب المبارك. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فبأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، فصلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذا اليوم الطيب المبارك يوم عرفة، وأن يكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. هيا بنا نرفع أكف الضراعة تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا مع الشيخ عبد الرحيم دويدار وهذه الابتهالات والأدعية الدينية حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب إن شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، حقق لها الأمن والأمان يا أكرم الأكرمين. يا رب البيت بيتك، البيت بيتك، البيت بيتك، والحقيق ضيوفك، وفدوا لعطفك، وفدوا لعطفك، وفدوا لعطفك والكريم عطوف. البيت بيتك، والحجيج ضيوفك، وفدوا لعطفك والكريم عطوف. قصدوا إلى البيت العتيق، قصدوا إلى البيت العتيق إجابة، إجابة، إجابة، إجابة، إجابة لنداء إبراهيم وهو حنيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أتوه وطوفوا، الله أكبر، ما أتوه وطوفوا، ومن الصفا لهم القبول عليف، ومن الصفا لهم القبول عليف، ومحت لهم عرفات، ومحت لهم عرفات، ومحت لهم عرفات، ومحت لهم عرفات كل ذنوبهم، فإذا الجميع من الذنوب نظيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أتوه وطوفوا، الله أكبر، ما أتوه وطوفوا، ومن الصفا، ومن الصفا ومن الصفا لكم القبول حليف ومعت لكم عرفات ومعت لكم عرفات كل ذنوبهم فإذا الجميع من الذنوب نظيف جوار مام إسماعيل في الكعبة صليت والسعي بين الصفا والمروة أديت بجوار مقام إسماعيل في الكعبة صليت والسعي بين الصفا والمروة أديت والمولى سامع دعاكم لما لبيتوا ده المولى سامع دعاكم لما لبيتوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لبيك لبيك مولانا جينا حماك جينا لبيك مولانا جئنا حماك جينا اغفر خطايانا اغفر خطايانا وكرمنا يا الله سامحنا يا اكرمنا يا الله وفقنا يا الله ملايين على عرفات أيديك للسماوات ملايين ملايين ملايين ملايين على عرفات أيديك للسماوات ملايين على عرفات أيديك للسماوات مرفوعة بالدعوات اكرمنا يا الله سامحنا يا الله اهدينا يا الله انصرنا يا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلى عرفات، إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساحة والعرفات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين وقد ملأوا هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، سنة الفجر، تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات من القارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينة، حتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد. فإلى آيات بينات قصيرة من القارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا

إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طائعا إلا ثبتته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غائبا إلا إلى أهله رددته. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل اللهم عذرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعرضنا مستورا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين، بحق هذا اليوم الطيب المبارك احفظ مصرنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نقلنا لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك في يوم أغر هو يوم عرفة. وكل عام وأنتم بخير. وفي ختام هذا النقل المباشر من هذه الرحاب الطاهرة، لا يسعني إلا أن أقدم كل شكري لقارئنا الشيخ الطبيب أحمد نعينع، والمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، وأمنا في الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد. وكل شكري أيضا لزملائي من الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن كنترول الإذاعة المهندسون أحمد عبدو، أحمد رامي، وهاني سليمان، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. ولكم كل تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله، فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة من عام 1440 من الهجرة، العاشر من أغسطس من عام 2019 من الميلاد. نسألك يا ربنا في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا خيره وخير ما فيه، نسألك فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان، أروا الله من أنفسكم خيرا في هذا اليوم الطيب المبارك، وكل عام وأنتم بخير.